القرآن الكريم تقدم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، الذي نستضيفه من خلال حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. باسمكم جميعا مرحبا بالشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية رقم 257 من سورة البقرة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية أتت بعد الآية التي سبقتها، ولما يتعالى ما يكرهها في الدين قد تبين الرشد ومن الغي، وجاءت هذه الآية بعد آية الكرسي. فلعلكم تذكرون يعني في البداية صورة هذه الآية من قبل الآية، وأيضا كما تعودنا منكم بأن تذكروا لنا معنى إجمالي وتفسير بعض المعاني الكلمات، ثم الوقوف مع الفوائد والدروس الإيمانية المستفادة والمستنبطة منها. صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كان الحديث في الدرس السابق عن آية الكرسي، الآية العظيمة الجليلة الكبيرة القليلة الحروف الكبيرة المعنى، وعرفنا ما تحتوي عليها هذه الآية من الفوائد والآثار العظيمة والتأملات التي يجب أن يقف معها المسلم عندما يتلو هذه الآية، وعندما يقرأها عند نومه وفي يقظته ودبر كل صلاة. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الآية التي بعدها وهي: لا إكراه في الدين قد تبين من الرشد من الغي. فلا إكراه في الدين، نعم لا إكراه في الدين، فالدين بين واضح، والدلائل والحجج ظاهرة عليه وواضحة لكل ذي لب ولكل ذي عقل يريد النجاة لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. فبين سبحانه وتعالى أن الطرق طريقان فقط، أن تبين الرشد من الغي. فالرشد طريق الله سبحانه وتعالى وهو الإيمان، والغي طريق الطاغوت وهو الكفر والضلال والعياذ بالله. فهما طريقان لا ثالث لهما، ومؤداهما في الآخرة إلى الجنة وإلى النار. لذلك جاء بعدها قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هما طريقان، طريق النور وطريق الظلمة أو الظلمات، بل هي ظلمات بعضها فوق بعض. الله ولي الذين آمنوا. الولاية هي المحبة، الولاية هي المحبة، وهذه المحبة تتضمن التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى. فالله يتولى أمر المؤمنين بالرعاية والعناية والهداية، ولذلك قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات لا شك أنه الكفر والضلال، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والنور هو الإسلام. الله سبحانه وتعالى يخبر هنا أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. أما الكفار فأولياؤهم الشيطان يزيدهم على ما فيهم من الجهالة والضلالات، ويخرجهم وأعوانهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، ومن ثم إلى النار والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله السلامة والعافية من هذه النار. أكد الله سبحانه وتعالى وجود هؤلاء في النار هم فيها خالدون. نلحظ هنا معنى عظيم في هذه الآية في السياق البلاغي العظيم، أعلى الفصاحة والبيان. نلاحظ في قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، إذا تأملت هذه الجملة والتي قبلها تجد فرقا بين التعبيرين في الترتيب. في الجملة الأولى قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، في الجملة الثانية قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. هنا بدأ بلفظ جلالة، قال الله ولي الذين آمنوا، بدأ بلفظ الجلالة، فهذا الاسم إذا ورد على القلب استبشر به، كما تقول الله ولي، الله ناصري، الله معيني، الله يتولى أمري، هنا يستبشر الإنسان ويحمل معنى ذلك قوة. وبالتالي يأتي المعنى الثاني وهو التبرك بتقديم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم المنة له سبحانه وتعالى حيث بدأ به، فإظهار المنة على هؤلاء بأن الله هو الذي امتن عليهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. الجملة الثانية بدأت بقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. لو كانت على سياق الجملة الأولى ماذا تكون؟ تكون الطاغوت أولياء الذين كفروا. والحكمة في ذلك والله أعلم لم يبدأ بهذه البداية ألا يكون الطاغوت مقابل لله سبحانه وتعالى في مقابلة اسم الله، كما في الآية الأولى الله ولي الذين آمنوا، فلا يكون الطاغوت في مقابلة هذا الاسم اسم الله جل وعلا. كذلك أن الطاغوت أهون وأحقر وأذل من أن يبدأ به ويقدم. وأمر ثالث أن البداية بالكفار والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أسرع إلى الذنب مما لو تأخر ذكره. ذكر بعض المفسرين وبعض العلماء هذه المعاني، ولا شك أن هذا قمة البلاغة في استحقار الكفر وأهله وفي عظمة الإيمان وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النور الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نلاحظ في هذه الآية انتقل السياق إلى بعض الأمثلة والقصص، وهذه لها رابط عظيم بين هذه الآيات التي تضمنت الأمثلة والقصص وبين ما قبلها من قوله سبحانه وتعالى في بيان أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ساق هذه الشواهد العظيمة على دلائل عظمة الله ووجود الله سبحانه وتعالى وتقدير الله جل وعلا، وأن الأمور بيده وأن المقادير عنده سبحانه وتعالى. فذكر هذه الأمثلة الثلاثة أو هذه القصص الثلاثة، بدأنا بقصة إبراهيم مع ملك بابل النمرود. قال ألم ترى، هذا استفهام، يعني ألم ترى يا محمد، استفهام للتقرير وللتعجب أيضا. ألم ترى يا محمد، والرؤية هنا الرؤية في اللغة العربية إما أن تكون بصرية، يعني يبصر الإنسان الشيء يرى الشيء، وإما أن تكون قلبية، فهنا الرؤية المقصود بها القلبية. ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج إبراهيم يعني جادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، أي في وجود ربه وفي ألوهية الله جل وعلا، وهو ملك بابل يقال له النمرود. وذلك أنه أنكر أن يكون هناك إله وهو الله سبحانه وتعالى، وطبعا ما حملوا على ذلك كعادة المنكرين إلى الطغيان والتكبر والجبروت والعناد. واستمرت مدة ملك مدة طويلة، فلما تحدث معه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر وجود الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إليه، فتجادل معه إبراهيم فقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، طال له الملك، أعطى الله سبحانه وتعالى الملك، وطالت مدة هذا الملك، فكلما طالت مدة ملكه زاد جبروته وطغيانه. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، هذا دليل من دلائل وجوده سبحانه وتعالى وتصرفه في الأمور، فهو الذي يوجد الأشياء بعد عدمها ويعدمها بعد وجودها. قال هذا المغرور النمرود أنا أحيي وأميت، يعني يتبادر إلى ذهن كيف يحيي ويميت، ولكن سكت عنه إبراهيم، ما قال لا لا تحيي ولا تميت. يقصد بهذا أنه يأتي بالرجلين فيحكم عليهما بالقتل، فيقتل الأول ويعفو عن الثاني، فيعتبر نفسه أنه مات الأول وأحيا الثاني. فمثل هذه حجة ضعيفة، ولكن إبراهيم يريد أن تكون الحجة ظاهرة قوية، أنت ما دمت تدعي أن هذا إحياء وإماتة. قال إبراهيم فإن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنت أولت الحياة والموت بهذا الشكل، فالله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق، كل يوم تطلع الشمس من المشرق وتغيب من المغرب، فأتي أنت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أخرس لسانه فلم يتكلم، وقامت عليه الحجة، والله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى لم يرد له الهداية، فأصبح ظالما لنفسه وحجته داحضة عند ربه، وعليه غضب من الله سبحانه وتعالى، وله ولأمثاله عذاب شديد ممن ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو ينكرون ألوهية الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان أعطي مالا أو أعطي ملكا أو أعطي جاها أو أعطي مكانة أو أعطي علما أو معرفة، فعليه أن لا يتجاوز بهذا فيترك عبادة الله سبحانه وتعالى. فسنة الله قائمة في الظالمين، وإن طال الزمان واتسع المكان وطالت مدة هذه الوجاهة والملك والجبروت والطغيان، فالحجة قائمة على هؤلاء وسنة الله ماضية فيهم. مما تفيد هذه الآية الكريمة أن المحاجة والمجادلة ينبغي أن تكون في كما تكون في الدليل الظاهر تكون في أيضا العلامة العقلية المميزة التي تجعل المخاصم يبهت صاحبه المجادل، ولذلك أن تصل هذه المجادلة إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، أما أن تتعدى هذا فلا يجوز. من ما تفيد هذه الآية يحذر المنعم عليه صاحب النعمة أن يحذر أن تتجاوز به النعمة إلى الطغيان والجبروت، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يعطي الملك، يعطي الوجاهة، يعطي المال، يعطي الرئاسة، يعطي المكانة، يعطي، وهذه كلها نعم بلا شك، إيه على المسلم أن يستخدمها وأن يستغلها بما تفيد عند الله سبحانه وتعالى، وليحذر إنكار هذه النعم فتعود عليه وبالا. من الفوائد أن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويلقى الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، فالنتيجة للظلم أن يكون وبالا على صاحبه، فيحذر الإنسان من الظلم وعليه أن يتحرى العدل فيعمل به، ومن طلب الحق وجده في هذا الكتاب العظيم. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه الآية معطوفة على الآية التي قبلها، أي يا محمد هل رأيت ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه أو رأيت الذي مر على قرية، ورجل من بني إسرائيل وقال له العزيز مر على قرية، المشهور كما ذكر المفسرون أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وبعد أن قتل أهلها، وهي خاوية ليس فيها أحد، خاوية على عروشها يعني ساقطة سقوفها وبنيانها وجبرانها، هذا الذي مر وقف متفكرا فيما آل إليه أمرها بعد العمارة العظيمة وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني استغرب هل هذه القرية ستحيا بعد يعني أن ماتت وخوت على عروشها ومات أهلها وقتلوا، فالله سبحانه وتعالى أراه آية في نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ذكر المفسرون أن بعد 70 سنة أمرت هذه القرية وصار فيها أناس وصار فيها حركة وحياة، أمرت بعد هذه 70 وتكامل الساكنون فيها ورجع بعض أهلها الذين شردوا فبعثه الله بعد موته بعد 100 عام، وكان أول شيء أحيى الله فيه هو عينيه، أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه، فلما استقل سويا يعني نظر إلى بدنه استقل شيئا فشيئا، قال الله له يعني بواسطة الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني فيما بقي له من الطعام، وذكر أنه كان معه عنب وتين وعصير فلم يتسنه لم يتغير فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله سبحانه وتعالى وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد. انظر الى العظام، انظر الى العظام كيف ننشزها، يعني العظام طبعا الميت تكسرت عظام، انهرت هذه العظام، فالله سبحانه وتعالى صارت العظام تجتمع بعضها الى بعض، كيف ننشزها يعني نرفعها ونركب بعضها على بعض حتى اكتملت في موضعها. طبعا اكتملت الان هيكل عظمي كما يعني يسمى الان، ثم نكسوها لحمة حتى صار الحمار قائما من عظام لا لحمة عليه، ثم كساه الله سبحانه وتعالى لحما وعصبا وعروقا ثم جلدا، وبعث الله سبحانه وتعالى ملكا فنفخ في منخريه، في منخري الحمار فنهق الحمار. فكل ذلك طبعا بإذن الله عز وجل، وكله بمرأة من هذا الرجل. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا شك أنه في هذه الآيات العظيمة دليل حسي لهذا الرجل، ودليل لمن بعده لمن كان له عقل ويفكر في عقله في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ولله مثل يعلم واحد صنع سيارة ثم فككت هذه السيارة، ألا يستطيع أن يرجع كل شيء إلى مكانه؟ أين عقل الإنسان الذي ينكر وجود الله، الذي ينكر خلق الله، الذي ينكر المعاد، الذي ينكر البعث، أو يتعاون بذلك أو يستثقل هذا على الله سبحانه وتعالى؟ بل على المسلم هنا أن يتأمل في هذه الآيات وقرأ الإنسان في هذه القصة العجيبة العظيمة التي فيها عظة وعبرة لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، كالمسلم المسكين الذي يعبث ويظن أن الله لا يراه، أو الذي يخوض في هذه الدنيا ويظن أن الله لا يطلع عليه، ويقول أن هذه سهلة وهذه يسيرة وهذه معصية، كل الناس أكبر من هذا، وإلا بعض الناس يعني يأتيك من العجائب ما الله به عليم، مثلا يعصي الله ويقول كل الناس يفعلون هذا. أنت ترى أنت تعبد الناس ولا تعبد الله سبحانه وتعالى؟ أنت لذلك للأسف الشديد تجد في أحوال الناس كثير من المخالفات إن في أصلها التهاون في قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. ولذلك تأتي الآيات الكونية والعبر العظيمة في بيان قدرة الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا المثال الثالث أو القصة الثالثة في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وكلها تعود إلى قدرة الباري جل وعلا وعظمته وتمكنه جل وعلا من ملكه جل وعلا وأنه متصرف في هذا الكون كله. قال وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن. لا شك أن الأنبياء أقوى الناس إيمانا بالله سبحانه وتعالى وأعظمهم، ولكن ذكر بعض المفسرين أنه لما قال النمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يرتقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما يقولون من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني لا شك واحد من المليون بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله جل وعلا، وأن يرى ذلك بعينه. قال ولم تؤمن قال ليطمئن قلبي. كل ما رأى الإنسان الشيء محسوس كل ما آمن إيمانا عظيما بهذا الأمر. قال فخذ أربعة من الطير، خذ أربعة من الطير فصرهن إليك يعني قطعهن. قيل إنه عمد إلى أربعة من الطيور عليه الصلاة والسلام، وهذه الطيور مختلفة فذبحها وقطعها قطعا ونتف ريشها ومزقها تمزيقا وخلط بعضها ببعض ثم جزأها أجزاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله جل وعلا قيل هذه التجة أنها أربعة أجزاء وقيل سبعة. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يدعاهن، أن يدعاهن، فدعاهن يعني ناداهن، نادى هذه الطيور العام. كل مجموعة من هذه الطيور المقطعة من اللحم والريش وغيرها في جانب من الجوانب، في جانب أو على جبل من الجبال، فدعاهن يعني ناداهن، فجعل ينظر إلى الريش، يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، وأجزاء كل طائر يتصل بعضها ببعض حتى قام كل طائر على حدته. ثم أتينه يمشين سعيها، فقال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة بأن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا مانع، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره وبما يقدره الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم بل نحن المسلمين بعامة عندما نقرأ هذا الكتاب بتأمل وتفكر ونظر واعتبار، ألا يهتز الإنسان عندما يقرأ من هذه القصص التي فيها بيان المولى جل وعلا وعظمته وقدرته وتقديره للكون كله؟ بلى، يجب أن يكون كذلك، وأن يقرأ الإنسان القرآن من هذه الوجهة ومن هذه الزاوية فيرتقي بإيمانه عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمثلة الثلاثة يتبين بعض الفوائد ذكرناها ضمنا، ومنها أيضا أن ضرب الأمثلة مقرب للمعلومة، هذا يستفيد منه إخواننا الأساتذة والمعلمون والمعلمات، ويستفيد منه المربون، ويستفيد منه أهل الإعلام بتقريب الأحكام والعبر والدروس والفوائد التي يريدون بثها لهؤلاء المتربين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءة كتابه وتدبره وتأمله والعمل به. السلام عليكم ورحمة الله فيكم أحبتي الكرام، هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا في ختامها تحيات زملائي عبد الله بهندسة الإذاعية، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم، حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.